أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا الخامس عن آخر المحظورات بالنسبة للإنسان. هذا العمر صغير الحجم عظيم الخطر. وعددنا من المحظورات في شأن اللسان 21 محظورا، آخرها كان الأخطاء التي تحدث في فحوى الكلام عن غير قصد. وضربنا أمثلة في هذا الشأن، وقلنا أن هذه الأخطاء لا تعد ولا تحصى. ويحضرني أمثلة أخرى اليوم نستكمل بها بعض الأمثلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي، أو غلامي وجاريتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، وإنما يقول سيدي وسيدتي. في حاجة برضو مهمة أوي ما قلناهاش امبارح من الأمثلة في الأخطاء في فحوى الكلام، نحب نقولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا لم يرجع إلى الإسلام سالما. لأن الواحد بيسمع الناس تحلف ويقول أنا بريء عن دين، أو أنا بريء عن دين الإسلام كذا كذا كذا، وطبعا يخش في ده بقى الكلام بقى بتاع علي الحرام وعلي الطلاق وأنا بريء من دين محمد وأنا وأنا وأنا وأنا، كل الكلام ده طبعا في منتهى الخطورة. امبارح بعد ما انتهى الدرس سألني أحد الناس في الجزء بتاع المحظورات اللي اتكلمنا فيه امبارح برضو، بتاع الأسئلة في أمور الدين التي لا يجب أن يسأل العبد فيها، وهي صفات الله تبارك وتعالى، أو أفعال الله، أو ذات الله، أو كيف استوى على العرش، أو أين الله. وقلنا أنه ليس مع الله تبارك وتعالى أين، ما يصحش، وليس مع الله كيف، ما يصحش، لأنه لا يسأله عما يفعل وهم يسألون، وليس معه لماذا. فكلمة كيف ممنوعة، وكلمة أين ممنوعة، وكلمة لماذا ممنوعة، لأنها تثير البلبلة والشكوك والفتن وما إلى ذلك. لما جينا بنسوق أدلة سقنا آية يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وحين تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فبيسألني بيقول لي: الآية دي أنت كنت بتفسرها لنا وبتقول إنه الكلام ده أثناء التنزيل، فكانت الناس بتسأل ولسه القرآن ما نزلش، فهل الكلام ماشي عشان تستشهد به؟ فقلت له: أيوه ماشي، لأنه الناس لما كانت بتنزل بتسأل قبل نزول القرآن، فربنا قال لهم لا، استنوا لما ينزل القرآن. لما نزل القرآن لم يجب على جميع الأسئلة، بل أجاب عن بعضها وسكت عن بعضها، فما نجيش النهاردة إحنا نسأل عنها. على سبيل المثال يسألونك عن الروح، هل أجاب الله تبارك وتعالى؟ ما أجابش. وفي أمور كتير سكت عنها رحمة بنا، فما نجيش النهاردة نثير الأسئلة. على سبيل المثال بقى من الأسئلة التي ثارت بعد نزول القرآن: هل القرآن مخلوق أم أنه غير مخلوق؟ أهدي حدث منها فتنة فتنة شديدة جدا، وقتل بسببها أناس وعذب أناس، ومن الذين عذبوا الإمام أحمد بن حنبل، سجن وعذب وشرد لأنه قال أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال أو الافتراق أو الانتقال والحلول في الأوراق. عذب لأن كان مذهب الدولة الحاكمة في ذلك الوقت أن القرآن مخلوق، فلما حدثت الأسئلة دي حدث فيها فتنة شديدة جدا. موضوع ما يخصكش، اسأل عن العبادات واسأل عن المنهيات. على سبيل المثال برضو، أكثر الناس السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وصعد المنبر وقال سألوني لا تسألوني عن شيء، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأخذ الناس يسألوه وأكثروا عليه السؤال، حتى سأله رجل منهم يا رسول الله من أبي؟ ما شاكك في نسبه، قال أبوك حذافة. وقام آخر وقام آخر وأكثر السؤال على رسول الله، فغضب غضبا شديدا ظهر على وجهه، فقام عمر بن الخطاب وجثى على ركبتيه أمام المنبر وقال يا رسول الله نستغفر الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فسكت الغضب عن رسول الله. أهدي أسئلة برضو. والرجل الذي سأل عن أبيه وقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، فرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم برأه من الشك في النسب. أبو حذافة فعلا اللي هو فعلا أبوه زوج أمه وهو ابن حلال. فرح الرجل وعاد مسرعا إلى بيته وإلى أمه وقال أبشري يا أمي، أبشري يا أمي، فقد برأني الله، فقد برأني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالة السوء. وسألته من أبي؟ قال أبوك حذافة. فغضبت الأم غضبا شديدا وقالت له ويحك، أأمنت على أمك أن تكون قد قارفت شيئا فتفضحها على رؤوس الخلائق؟ شوف هو فرحان، الأم زعلت، قالت له طب افرض، افرض كان حصل حاجة، وافرض ان كنت أخطأت في الجاهلية تيجي تفضحني على رؤوس الخلائق؟ افرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أبوك واحد تاني خالص، كان يبقى الموقف ايه؟ فدي أمثلة من الأسئلة التي لا يجب أن تسأل وبتعتبر من المحظورات. النهاردة إن شاء الله هنسيب اللسان بقى وكفاية، عدينا عليه 21 عيب وغلطة وآفة ومحظور. هنرجع بقى لإيه؟ للقلب. احنا اتكلمنا عن القلب قبل كده 6 أيام، واتكلمنا عن اللسان 19 يوم، 19 ليلة تقريبا، النهاردة ليلة 16 اهو. فاتكلمنا عن اللسان 9 ليالي وعن القلب 6 ليالي، يبقوا 15 ليلة، النهاردة ليلة 16. هنرجع تاني بقى للقلب ونفكركم ببعض ما قلناه عن القلب. احنا قلنا ان من جنود القلب شهوة البطن وشهوة الفرج التي تؤدي اليها شهوة البطن طبعا، وشهوة الغضب. وقلنا ان هذه الشهوات رحمة من الله وهي جنود من جنود القلب، وهي لازمة لحفظ البدن الذي هو مركب القلب في مسيره إلى لقاء الله عز وجل. فاكرين الكلام ده؟ وقلنا إنه القلب هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب وهو المعاقب. وقلنا أن القلب حي لا يموت، وهو موطن العلم وهو موطن الجهل، وهو موطن الإيمان، وهو محل الكفران، وهو الطائع، وهو العاصي. قلنا هذا في شأن القلب، وقلنا أن أشرف العلوم هو العلم بالله، وأن القلب إذا استضاء بمعرفة الله تبارك وتعالى كان له نور يمشي به في الناس في الدنيا، وله نور يمشي به على الصراط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. قلنا أن البدن لابد له من صيانة، كأي مركب كالسيارة لابد له من صيانة، فخلق الله تبارك وتعالى وسائل صيانة البدن ضد التلف الداخلي، أيضا ضد التلف الذي يأتيه من الخارج. أما ما يصان به البدن ضد التلف الداخلي فهو شهوة البطن وشهوة الفرج. قلنا العربية عاوزة بنزين والمركب عاوزة مازوت، يبقى البدن عاوز إيه؟ عاوز أكل، عاوز أكل، لأن لو البدن ما كلش وما شربش يحصل جفاف من الداخل، الخلايا بتموت عاوزة تتجدد تيجي خلايا أخرى، الدم في الحركة بتاعته وفي امتصاصه للأكسجين من التنفس وما إلى ذلك بيحدث للبدن من الداخل إيه؟ انهيار داخلي وتلف داخلي للخلايا وما إلى ذلك، فمحتاج البدن إنه يعوض الطاقة والنشاط والخلايا اللي بتموت يعوضها بإيه؟ بالغذاء. عشان يعوضها بالغذاء لازم البدن يسعى للغذاء، عشان يسعى للغذاء لازم تبقى في شهوة إيه؟ البطن. يبقى شهوة البطن نعمة ورحمة ووسيلة وجندي من جنود القلب، جندي من جنود القلب، وسيلة لإيه؟ لحفظ البدن من التلف اللي ينشأ منين؟ من الداخل. شهوة الفرج رحمة لأنها وسيلة لحفظ النوع واستمرار الحياة بالتناكح والتناسل. نيجي بقى للتلف اللي يجي من الخارج، التلف اللي يجي من الخارج إيه؟ الحية والعقرب والأسد السبع الضاري والمهلكات الموجودة في الخارج، أيضا من الأعداء، من السيوف، من الرماح، من طلقات الرصاص، من الأخطار الخارجية. لحماية البدن من الأخطار الخارجية وجد الجندي المهم جدا في هذا الشأن، وهو شهوة الغضب، لأن شهوة الغضب هي التي تهيج في القلب. وإحنا قلنا أن الشهوات إيه؟ مستحثات، والشهوات إيه؟ بواعث. لما تشعر بالجوع يبقى الشهوة تتهيج نحو الطعام فتستحثك للحصول عليه، فيأمر القلب الجوارح اللي هي جنوده برضه فتأتيه بالطعام. كذلك شهوة الغضب تنبعث، فإذا انبعثت شهوة الغضب أمر القلب الجوارح فصدت المهلكات من الخارج، فحفظ البدن ضد التلف الذي يأتيه من الخارج، سواء بقى كان التلف ده وحش أو حية أو حشرة أو عدو بسلاح. واضح مفهوم الكلام ده؟ ده إعادة. ها طيب، النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ عن شهوة الغضب. نتكلم عنها بقى، عن شهوة الغضب، ونشوف هل فيها محظور، هل يأتي منها الخطر. نعم نعم، شهوة الغضب بعد ما فهمناها بقى وفهمنا الواجب بتاعها، هنجد أن شهوة الغضب تتراوح بين ثلاثة أوضاع: التفريط والإفراط والاعتدال في الوسط. وخير الأمور أواسطها. نبتدي نشوف بقى المحظور في شهوة الغضب، والغضب محله فين؟ قلنا في القلب. يبقى احنا رجعنا نتكلم عن المحظورات بالنسبة لإيه؟ للقلب بقى. فنشوف المحظورات بالنسبة لشهوة الغضب التي هي موجودة فين؟ في القلب. التفريط في شهوة الغضب معناه إيه؟ أن تضعف شهوة الغضب عن الحد المطلوب وتقل عن حد الاعتدال. أهو ده محظور، أهو ده مذموم، أهو ده خطير جدا لازم ننتبه إليه. آدي المحظور الأول في شهوة الغضب، هو إيه؟ التفريط في هذه الشهوة بأن تضعف أو تنكسر أو تقل عن حد الاعتدال. طب ليه يحصل إيه؟ يحدث الآتي: تنعدم الحمية وتنعدم الغيرة، وينشأ من هذا أن تضيع الأنساب، لأن الرجل الذي لا يغار على زوجته يتسيب، وإن تسيب فسدت المرأة. وقد قال أحد الحكماء: كل أمة وضعت الغضب في رجالها وضعت الصيانة في نسائها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن سعدا لغيور. لما كان بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن جريمة الزنا وإن لابد لها من شهود، وما كانش نزلت الآيات لسه بتاعت الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما كانتش نزلت. فواحد بيقول له: يا رسول الله، يعني يدخل على الرجل على زوجته فيجد رجلا معها فيذهب ليأتي بالشهود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، ما هو ليه؟ ما فيش أوامر، ما فيش تعليمات، هو كده. فليأتوا بأربعة شهداء. فسيدنا سعد قال له: يا رسول الله، والله لو دخلت ورأيت رجلا في فراش امرأتي لضربت بسيفي بين رجلي امرأتي. حر بقى بيهزر معاها بسيف، بيضرب بالسيف بين رجليها. جت في واحد: ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ يبقى لما يقتله يبقى معلوش حاجة. فالناس تعجبت من كلامه، يعني ازاي تعمل حاجة زي كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سعدا لغيور، وأنا أغير من سعد، وإن الله أغير مني. شوف الغيرة مطلوبة بقى. الغيرة دي هتيجي منين؟ من شهوة إيه؟ الغضب، أن يغضب الرجل لعرضه ولأهله ولزوجته. فلو ضعفت شهوة الغضب عن حدها انعدمت الغيرة، وإذا انعدمت الغيرة انعدمت الصيانة للنساء، وإذا انعدمت الصيانة للنساء إن ضاعت الأنساب، ضاعت الأنساب. إيه كمان؟ قالوا في أمر آخر في غاية الخطورة: ألا يغضب إذا رأى المنكر. والمطلوب للمسلم أن يغضب إذا رأى منكرا، يغضب لله فيقوم المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا انعدمت الحمية فيه وانكسرت شهوة الغضب فيه، لم يغضب لله وعليه لا يغير المنكر، فينتشر المنكر وتنتشر الفواحش لانعدام الحمية ولانعدام شهوة الغضب في قلوب الرجال. صح ولا ايه؟ مش الكلام ده ماشي؟ فاهمين؟ طيب، هل مطلوب للانسان ان يكون فيه شهوه الغضب؟ ايوه، بحدود الاعتدال. هل امرنا بذلك؟ نعم. تعال نشوف القران بقى، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يغلظ عليهم منين بقى؟ الدافع هنا هيكون ايه؟ شهوته الغضب لله. واضح؟ طب شوف لما مدح المؤمنين ربنا في القرآن قال ايه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى إذن مطلوب ايه؟ الغضب عشان يكون شديد على الكافر. اسمع كمان كتير بقى، دي أمثلة بس بسيطة. شوف ربنا بيقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الله، طب هتيجي منين بقى الغلظة؟ إذا الحمية انعدمت، وإذا الغيرة ضاعت، وإذا شهوة الغضب أصبح العبد مفرطا فيها. هتيجي منين بقى؟ كمان إقامة حدود الله، إذا انعدمت شهوة الغضب لا تقام الحدود. إزاي؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الله، شفت بقى إزاي؟ يبقى عشان تقام الحدود لابد أن يكون هناك إيه؟ الغضب لله. وإذا الغضب راح مفيش أهو. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. عشان لا تأخذ بهما رأفة يبقى لازم يكون عندك إيه؟ شهوة الغضب، وإلا هتبقى أنت مفيش. خطورة كمان التفريط في شهوة الغضب إيه؟ المحظورات اللي احنا بنكلمها دي من ضمن المحظورات إيه؟ أن يصبح الإنسان خسيسا يرضى بالذل ويرضى بالضيم ويجترئ عليه اللئام ويجترئ عليه من هو دونه فيصبح ضعيفا ذليلا خسيسا. يعني باختصار ملطشة. ملطشة، ما انت بتديله يضحك. الله، طب انت ما بيتحركش، ما عندوش احساس. ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. شوف شوف الكلام، الحكمة. ما صحيح، الحمار بيعمل ايه؟ يشيل عليه الراجل ويحط احمال ويتقل العربية ويبقى الحمار يعني مش عارف ايه، مش عارف يمشي وعمال يجاهد، والعرباجي بيعمل ايه؟ جي وحاء وينزل في ضرب. بيعمل ايه الحمار؟ ولا حاجة بقى، حتى الدموع ما بتنزلش من عينيه. يعني الكلب لما تضربه يعيط دموعه تنزل، الحمار ابدا ابدا ولا هو هنا مهما عملت فيه. عشان كده الامام الشافعي لما بيقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. فدي امثله للمحظورات بالنسبه للقلب. اذا ترك شهوه الغضب تضعف وتنكسر حدتها ويقع الانسان في التفريط. وضحت دي؟ طيب نيجي بقى نشوف الاعتدال في شهوة الغضب ونشوف الإفراط. الاعتدال في شهوة الغضب هو المطلوب، هو المطلوب. مطلوب ازاي؟ خد بالك، طبعا احنا قلنا ان شهوة الغضب جندي من جنود القلب، وظيفتها ان تحمي البدن من الاعداء الخارجية، مش كده؟ الاعتدال فيها مطلوب لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الامور اواسطها، وقال ان الحدة في خيار امتي، وكان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، وكان يغضب حتى يحمر وجهه. وتصفه سيدة عائشة رضي الله عنها وتقول: كان في جبينه عرق يدره الغضب، وكان إذا غضب عرف ذلك في وجهه. فخير الأمور الاعتدال في الغضب، بحيث تنبعث شهوة الغضب حين يطلب الغضب بالقدر المطلوب، وتسكن حين يجمل ويحسن الحلم. يبقى تثور وقت اللزوم وتسكن وقت اللزوم، يبقى بتستخدم استخدام سليم وتقوم بواجبها. واحنا قلنا قبل كده الآفات عموما هي ايه؟ خلق الله تبارك وتعالى كل شيء لغرض، صحة هذا الشيء المخلوق أن يؤدي المطلوب ويصل إلى مقصوده، آفة الشيء ألا يصل إلى مقصوده. فالعين إمتى تمرض؟ لما ما تشوفش. والودن إمتى تعيا؟ لما ما تسمعش. والإيد إمتى تعيا؟ لما ما تتحركش. فكذلك شهوة الغضب الاعتدال المطلوب فيها إنها تؤدي المطلوب وتصل إلى الهدف والمقصود. طيب نرجع بقى نسيب الاعتداد دلوقتي شوية ونخش في الآفة اللي احنا بنتكلم فيها، لأن احنا مش بنتكلم في الممدوحات، بنتكلم فين؟ في المذمومات. احنا في شهر من شهور رمضان الماضية بفضل الله اتكلمنا عن أخلاقيات الإسلام، فيها الحلم بقى والعفو بقى والصدق، احنا بنتكلم عن ايه؟ المحظورات. نخش بقى على الإفراط في شهوة الغضب. الإفراط في شهوة الغضب أن تزيد شهوة الغضب عن حدها، فتثور شهوة الغضب حيث لا يجب أن تثور، أو تتعدى الحد المرسوم لها، تبقى آفة ويبقى محظور. بدليل أن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عظني وأقلل، يعني قول لي كلمة بسيطة، حاجات بسيطة، عظني وأقلل. قال لا تغضب، فأعاد عليه الرجل، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. وجاء رجل آخر وقال يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، أدخل به الجنة. قال لا تغضب. وجاء رجل وقال يا رسول الله كيف أتقي غضب الله؟ قال لا تغضب. كل دي أحاديث تبين أن الغضب في غير محله ممنوع محظور. عشان نحلل بقى المسألة، وإحنا قلنا كل حاجة بنحللها، إيه حكاية الغضب ده؟ عايزين نفهمه بقى الأول، بقى عايزين نفهمه ونعرف الغضب ده إيه. الغضب شهوة خلقها الله تبارك وتعالى في قلب العبد، وكما قلنا هي جندي من جنود القلب، هدفها حفظ البدن من المهلكات الخارجية. طيب بتشتغل إزاي؟ تشتغل ازاي شهوة الغضب عشان اسيطر عليها بقى، عشان اسيطر عليها. شهوة الغضب حين تثور يغلي بسبب ثورتها دم القلب. فاذا غلى الدم في القلب انبعث الى العروق وصعد الى اعالي البدن. ليه ما ينزلش في رجليه؟ ليه بيطلع الدم في دماغه؟ ليه ما ينزلش في رجليه؟ لأن الغضب مخلوق من النار، والنار تعلو إلى أعلى كالماء المغلي في القدر يتصاعد ويفور. فكذلك الغضب لأنه مخلوق من النار وعجن بالطين حتى يحتمله جسد الإنسان، لأن الإنسان مخلوق من الطين، فعجنت شحنة الغضب التي خلقت من النار بالطين حتى يحتملها الإنسان، تثور وتسكن. فإذا ثارت ثورة الغضب وغلى الدم في القلب اندفع إلى العروق واندفع إلى أعالي البدن، فاحمر الوجه وانتفخت الأوداج واحمرت العينان. وتجد الإنسان إن كان جالسا فغضب قام، وإن كان قائما اندفع. فإذا زادت شهوة الغضب عن حدها تهور الغاضب، تهور، وإذا به يقع في الأخطاء باللسان، وإذا باللسان يقع في المحظورات، السباب والشتم والفحش من القول وما إلى ذلك. وكذلك اندفعت الجوارح للانتقام، للانتقام وللإيذاء وللبطش نتيجة غليان الدم وصعوده إلى الأعالي، إلى الوجه وإلى الأوداج وإلى العينين وما إلى ذلك. يبقى ده تحليل لعمل شهوة إيه؟ الغضب. الغريب بقى حاجة ما كناش نعرفها، إذا كان الغضب على من هو دونك، على من هو دونك، وتستطيع أن تنتقم منه بعد ما يثور الغضب ويغلي الدم ويصعد، ينبسط الدم، ينبسط الدم. ليه؟ ينبسط بقى ويتوزع على سائر أعضاء الجسم، وتخف حدة احمرار العينين وما إلى ذلك، لأنك تقدر على البطش بمن غضبت عليه، وتستطيع أن تنفذ غضبك فيه. زي ما المثل يقول إيه؟ يفش غله. وإذا كان الغضب على من هو فوقك ولا تستطيع أن تنتقم منه أو تنفذ غضبك فيه، يحدث أن ينقبض الدم ويعود فيتجمع في القلب، فيحدث في القلب الكمد والحزن والغيظ مما يؤذي ويضر القلب، وينقلب احمرار الوجه إلى اصفرار، الوش يصفر. يعني الواحد لو غضب على حد أقل منه وشه يحمر، لو غضب على حد أعلى منه ما يقدرش ينتقم منه وشه يصفر، وترتعد منه الأطراف على طول، تبتدي تجيله رعشة وتبتدي أطرافه ترتعد ووشه يصفر وشفايفه تزرق. راح فين الدم بقى؟ المفروض غلي وطلع، راح فين؟ رجع تاني انقبض في القلب، يحصل الضغط العالي بقى والقلب ايه؟ يتعب، يحصل فيه الكمد والغيظ وما إلى ذلك. شوف دي أضرار، أضرار صحية دي. طيب عرفنا الغضب شغلته إيه وبيشتغل إزاي. طب إذا كان الغضب على من هو مساو لك، له أقل منك ولو أعلى منك، وإنت في شك، ما هو بدأ مساوي لك قد تنتصر وتنفذ غضبك وقد لا تستطيع. في الحالة دي يتردد الدم بين الانقباض والانبساط، فتجد الوجه يحمر تارة ويصفر تارة. واضح؟ طيب نرجع تاني برضو ونقول، طب ما هو المحرك لشهوة الغضب؟ مش كده برضو عشان نبتدي نحلل كده المسائل ونبقى فاهمين كل حاجة. ومن عرف قلبه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. عارفين المحرك لشهوة الغضب ايه؟ حاجة غريبة، الحب. بس ببساطة خالص، الحب. ازاي؟ يعني ايه؟ يعني اذا منع الشخص عن محبوبه ثارت شهوة الغضب فيه. بس ببساطة خالص، ببساطة خالص. هو الواحد بيغضب ليه؟ يحال بينه وبينه ما يشتهي، بس لا أكثر. يعني أنت عاوز تبقى محترم، لما يجي واحد يهزأك يبقى ضايع منك الاحترام، تعمل إيه؟ تغضب. لما تيجي عاوز تاكل ويجي واحد يشيل من قدامك الأكل، تعمل إيه؟ تغضب. وهكذا. فالغضب يثور، المحرك لشهوة الغضب هو المنع عن المحبوب. هيقودنا الكلام ده بقى عشان نفهمه، ان احنا نتكلم عن المحبوب. ايه هو بقى؟ ايه هو المحبوب اللي بيحرك شهوة الغضب؟ عشان اذا سيطرت على العلة سيطرت على المعلول، اذا سيطرت على السبب سيطرت على الناتج عن السبب. خد بالك بقى، الناس فيما يحبون ويشتهون ثلاثة، أو المحبوبات ثلاثة أقسام. القسم الأول الضروري، القسم الثاني غير الضروري، القسم الثالث ما هو ضروري للبعض دون البعض. أدي المحبوب ينقسم إلى ثلاث أقسام ما فيش غيرهم. إما أن المحبوب ضروري للكافة للكل، وإما أنه غير ضروري للكافة وللكل، وإما أن ضروري لبعض الناس غير ضروري لإيه؟ للبعض الآخر. ما هو الضروري للكل والكافة؟ عارفين إيه هو؟ القوت والكساء والإيواء والأمن. بس بس ازاي؟ اسمع بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الضروري الذي يجب ان يطلبه ويحبه كل الناس، والذي اذا افتقد حدث الغضب في الناس. شوف بيقول ايه، من اصبح امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص، يبقى الضروري بالنسبة لنا كلنا ايه؟ ان تملك قوت يومك، مش بكرة، بتاع النهاردة. ان تصبح امنا في سربك، يعني ما فيش حد مخوفك، امن على مالك وعلى دمك وعلى عرضك. خلاص، الحاجة الثالثة ايه؟ ان تكون معافا في بدنك، يبقى ما فيش حاجة تهدد البدن. ما احنا قلنا شهوة الغضب هدفها ايه؟ دفع المهلكات عن البدن. فاذا كان في حاجة تخوف البدن وتحرمه الامن، في الحالة دي تثور ايه؟ شهوة الغضب. يبقى اذا الغضب المطلوب والذي هو في حد الاعتدال هو الغضب من أجل فقد المحبوب الضروري. تقوم تتحرك شهوة الغضب، تقوم تحصل ما هو ضروري لك، اللي هو واجبها اللي ربنا خلقها من أجل، خلقها من أجله. مفهومة دي ولا لا؟ طيب نشوف بقى المحبوب غير الضروري ايه هو. الجاه، لو حرمت الجاه يجرى ايه؟ انت ما انتش وزير، هل حاسس انك ناقصك حاجة؟ لا، ما انتش ناقصك حاجة. المال بدم ربنا مديلك لقمتك وهدمتك ومستور وسقف يظلك، عاوز فلوس تعمل بيها ايه؟ بدليل ان الفقراء عايشين ايه؟ سعداء، من امن منهم، يعني ما فيش حاجه ناقصاه. يقول لك الحمد لله على الصحه، الحمد لله على الستر، مش عايز حاجه، مش كده؟ يبقى الجاه غير ضروري. يبقى حب الجاه غلط، حب المال غلط، لانه المال غير ضروري. خلاص، العربيات والسيارات والقصور وكل بقى ما هو زائد عن حدود الضروري، اللي هو ايه؟ قوت يومك وكساء يستر عورتك وسكن يأويك وأمن لبدنك. بس ده الضروري، كل ما زاد عن ذلك غير ايه؟ غير ضروري. واسمع، يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفض شوف القناطير مش قوت يومك، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى كل دي ايه بقى؟ غير ضروري. حبك لغير الضروري يحدث منه ايه؟ اذا فقدت هذه الاشياء ثارت شهوة الغضب فيك، وتبقى بتغضب انت في الحالة دي لايه؟ لغير ذي بال، لشيء ملوش قيمة، وتبقى انت هتضيع نفسك، يا قلبك يمتلئ بالدم ويحدث الكمد ويجي لك ضغط عالي ويحصل لك انفجار في شرايين المخ والعياذ بالله، يا اما يدفعك الغضب انك تبطش بمن هو دونك زي حب السلطة. اي حاكم بيحب السلطة متعلق بالكرسي، اذا سمع همس همس بس عن حدوث مؤامرة يعمل ايه؟ امسك امسك امسك، اقبض اقبض اقبض، والقلعة تمتلي بالناس والكرابيك تشتغل والتعذيب يشتغل، كل ده ناتج من ايه؟ شهوة الغضب. غضب على ايه؟ على السلطة، خايف على الكرسي بس، لا اكثر ولا اقل. ها مش كده؟ شفت حب غير الضروري يؤدي الى ايه بقى؟ لسه الحاجات دي عاوزة تفصيل، انما احنا بنبين لك ان شهوة الغضب حد الاعتدال فيها انها تشتغل امتى؟ حين تفقد محبوبك ومقصودك من ايه؟ من الضروري الذي يستوي فيه الكافة. شهوة الغضب اذا حدث فيها افراط وزيادة عن الحد ينشأ منين؟ من ان تفقد محبوبك ومقصودك من غير الضروري. طيب خد بالك بقى، كلما احببت شيئا غير ضروري انحطت رتبتك واصبحت ناقصا، واصبحت ادنى رتبه من غيرك، لان الحاجه نقص. وكلما زادت الشهوات والمطلوبات والمحبوبات والمقصودات كلما زاد النقص فيك بزيادة احتياجك للأشياء، وكلما زاد احتياجك ازداد نقصك، وكلما ازداد نقصك انحطت رتبتك عن الناس ووصلت إلى رتبة البهائم والوحوش والسباع. ولذا تجد أن الله تبارك وتعالى هو الغني. ليه؟ عشان مش محتاج بس، عشان مش محتاج بس، عشان كده هو الغني. ولذلك الغنى معناه ايه؟ مش بكثرة العرض، عندك فلوس وعندك، لا، الغنى ان تكون غنيا عن الشيء. فالانسان يصبح غنيا باستغنائه عن الشيء، ولا يصبح غنيا بحيازته للشيء ابدا. واحد عنده 1000 جنيه بتقول ده غني؟ ابدا، محتاج ل2000 كمان، 3. ولو كان لابن ادم واديا من مال لتمنى ان يكون له ثاني، واذا كان له واديان من مال تمنى ان يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى معنى كده كلما احببت الجاه واحببت المال، كلما احتجت الى الجاه واحتجت الى المال واصبحت محتاجا. ومن هو محتاج؟ هو الفقير. المحتاج هو الفقير الى الشيء. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فكلما احتجت كلما اصبحت فقيرا، وكلما كنت فقيرا كلما نقص من عندك ما تحتاجه، وكلما اصبح ذاك نقص فيك، وكلما ازداد نقصك انحطت رتبتك. ادي حب غير الضروري. نيجي بقى نشوف ما هو ضروري للبعض غير ضروري للبعض الاخر. العلم للعالم، وكل ما يؤدي الى العلم ضروري، كالكتب، كتب العلم، فلو انت من العلماء وعندك كتاب علم وحد خد منك الكتاب حرقه تعمل ايه؟ تغضب؟ اهو ده ضروري لك، لان العلم للعلماء كان غذاء للناس تماما، سواء بسواء تجدوا الاكل متحضر والناس جعانه، يلا بقى وفي ايده كتاب بيقول طب بس بقى ما خلص الصفحه، بس ما خلص الموضوع ده. ها، عنده شهوه العلم اهم من شهوه الطعام. كذلك ادوات الصنعه للصانع، نجار العده بتاعته اتسرقت يعمل ايه؟ يغضب. انت بقى ما عندك، ما انتش نجار، تهمك ايه عده النجار؟ ولا حاجه ولا حاجه. يبقى أدوات الصنعة للصانع ضرورية له، غير ضرورية لغيره. أدوات العلم ضرورية للعالم، غير ضرورية لغيره. فهمنا؟ يبقى المحبوب والمقصود منقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو ضروري للكافة، وما هو غير ضروري للكافة، وما هو ضروري للبعض غير ضروري للبعض. وبالتالي لكي نحافظ على شهوة الغضب في حدود الاعتدال، في حدود الاعتدال، يجب أن نمحو من القلب حب الأشياء غير الضرورية، فلا تثور شهوة الغضب إلا من أجل الضروري فقط. يبقى هتقف شهوة الغضب عند حد إيه؟ الاعتدال. واضح؟ طيب نستكمل بقى بكرة إن شاء الله، لأن لسه في كلام عن شهوة الغضب كتير. إيه هو بقى اللي عايزين نتكلم فيه بكرة عشان ما ننساش؟ أنا كان نفسي ألم الموضوع كله في جلسة واحدة، لكن هنتأخر ومش هنستوعب. لسه في إيه بقى؟ عاوزين نعرف كيف تعالج شهوة الغضب، عاوزين نعرف مغبة الإفراط في الغضب، عاوزين نعرف كيف يكظم الغيظ. إن شاء الله نستكمل الكلام بكرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.